وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال ربنا وعظيم سلطانه. أما بعد، فهذا الدرس 20 من عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ أبي عثمان الصابوني، وهو الدرس الأخير بإذن الله تعالى. وفي هذا الدرس نقرأ وصايا جامعة ذكرها الصابوني رحمه الله تعالى في آخر كتابه، فقال، طبعا هنا قال الأستاذ الإمام رحمه الله، وهذه قلنا سابقا أن كاتبها هو كاتب الذي يكتب عن الشيخ وليس الشيخ يكتب ذلك عن نفسه. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، طبعا بعد أن ذكر أسماء جماعة من علماء السلف، متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي أن لا يزيغوا عن منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. طبعا هذا الحديث في الأصل رواه البخاري بألفاظ أخرى: إن من أشراط الساعة، بدل علامات، إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. قال الصابوني: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. ما أجمل هذا الكلام. قال: ومن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50. طبعا بداية الحديث: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50. فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم، يقول لأصحابه بل منكم. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال الذهبي: صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه. فإذا هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت في القلب منه شيء فقد انفرد به عتبة ابن أبي حكيم وهو ليس بالقوي. وقال الترمذي عن الحديث: هذا حديث حسن غريب. على العموم، يقول الصابوني: إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. يقصد الشيخ هنا الذي يتمسك بالسنة في زمان يظهر فيه أهل البدع ويكثرون، فأجره أكثر من أجر شخص يعمل كمثل أعماله في زمان تنتشر فيه السنة ويكثر فيه أهل السنة وأهل البدعة محقرون أذلاء. عندما يكون أهل البدعة أقوياء وعندهم انتشار كبير وأنت تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأجرك أكبر، لأنك محارب ولأنك غريب. أما الذي يكون في عهد انتشر فيه التمسك بالسنة فهذا له أجر عظيم، ولكن أقل من أجر الذي تمسك مع غربة وحرب. فأحيانا تجد بعض المتمسكين بالسنة في زمان من الأزمنة لهم قيمة والناس تحترمهم، حتى أنه ذكر عن أحد الشيوخ وهو البربهاري من مشايخ الحنابلة. وقد يكون في هذه يعني القصة مبالغة، ولكن لعل لها أصل يعني صحيح. ذكر الذهبي عنه أنه عطس فشمته أهل المسجد، يعني قالوا له يرحمك الله، فسمعهم من بحولهم فقالوا يرحمك الله، فسمعهم أهل الحي فشمتوه أيضا قالوا يرحمك الله، حتى شمتته بغداد كلها وغار منه الخليفة. كل بغداد شمتوه قالوا له يرحمك الله حتى غار منه الخليفة. فكان في أزمنة أهل السنة لهم مكانة كبيرة والناس ينظرون إليهم بوقار وباحترام، وفي أزمنة كزماننا هذا ينظر للمتمسك بالسنة على أنه إنسان جاهلي، إنسان يركب الجمل، إنسان يجب أن يكون جالس في خيمة، إنسان يسخر من مظهره، يسخر من تسننه، يسخر من دينه، يحارب من قبل أهل البدع، يطعن في دينه، يتهم بالبدعة، يتهم بالتشدد، يتهم بالظاهرية، يتهم بكل الاتهامات التي ذكرناها سابقا بأنه نابتي، بأنه حشوي، بأنه كذا. ففي مثل هذه الأزمنة وهو يحارب بكل هذه الحرب من طلبة العلم المبتدعة ومن العوام وهو متمسك، فهذا أجره أعظم من أجر الذي إذا تسنن أكبره الناس وأحبوه. ثم روى عن ابن شهاب الزهري أنه يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة، وهذا لا يثبت عن الزهري رحمه الله تعالى. ثم روى عن أبي معاوية الضرير قال كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى. طبعا هذا الحديث معروف في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لآدم عليه الصلاة والسلام أنت أبانا أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى كلمك الله وخط لك التوراة بيده، كيف تلومني على ذنب قد كتبه الله سبحانه وتعالى علي قبل 500 عام؟ فهنا يقول فقال عيسى بن جعفر، هذا أحد جلساء المأمون أو لعله أحد يعني أصحاب المناصب هناك، كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما من الزمن؟ آدم أول البشر وموسى جاء بعد عصور. قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكت عنه. طبعا هم اللقاء كان في لعلهم في السماء التقوا، لأنهم الأنبياء في السماء الآن، رفعهم الله سبحانه وتعالى في قصة الإسراء في قصة المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء جميعا ولقيهم في المسجد الأقصى وصلى بهم، فالأنبياء يتلاقون. لكن الأمر هنا أن هارون، وجه الشاهد أن هارون قال له يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ عليك أن تؤمن وتصدق. فقال الصابوني هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد النكير على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل عندنا أهل الإسلام أن نصدق ونؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا سألنا نسأل كيف لنفهم لا كيف لنعترض. وهنا الفرق الذي ذكره الشيخ عن هذا الرجل الذي زجر لأنه قال كيف، يريد الاعتراض، أما كيف للفهم فهذا جائز. فالأصل في قبول الأحد في الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقبل ما قاله وأن نصدق بما قال وأن نؤمن بما قال عليه الصلاة والسلام، فهو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لتبليغ شرعه تبارك اسمه. فلا بد لنا كمسلمين من الأخذ منه عليه الصلاة والسلام، ومن قبول أحاديثه، ومن وضعها في الموضع العالي وفهمها بالفهم السليم، وعدم معارضتها بالرأي ولا بالفكر ولا بما تأتي به الأذهان، فأذهان الناس تتفاوت والحديث واحد، وقبول الحديث واجب على الجميع. فهذا ما وجب علينا تجاه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، سواء كان فيما يتعلق بالإيمان، بمعرفة الله، بمعرفة الغيبيات. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أخذنا به وأخذناه واعتبرناه وأخذنا به وقبلناه على ما هو، لا نغير به ولا نبدل كما تفعل الجهمية وكما يفعل غيرهم، فيأخذونه ويبدلونه ويقولون لا بد من أن يكون معناه كذا، وهذا يعارض العقليات، وهذا يعارض كذا وكذا، مع أنهم لا يعقلون ولا يستطيعون أن يعقلوا إلا ما يرون في هذه الدنيا، فيقيسون أمور الآخرة على هذه الدنيا، ثم يقيسون ربهم سبحانه وتعالى على ما يرونه من البشر. حتى أن الرازي قال لو أنزلنا صفات الله على عبد حاشا لله، ثم أنزل الصفات الواردة في الله سبحانه، بعض الصفات يعني الواردة في الله سبحانه وتعالى على عبد، وصوره بطريقة بشرية، فقال إذا فعلنا هذا سيكون هذا العبد ليس له قيمة. لماذا؟ لأنه تخيل صفات الله سبحانه وتعالى وأنزلها على العبد، مع أن الأصل عند المسلمين ألا يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأن لا يقيسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، وأن لا يقيسوا أمور الغيب على أمور الدنيا. ولهذا تجد أن الذين ينكرون استواء الله على عرشه يقولون لأنه لا حاجة له إلى العرش، لا حاجة له لأن يستوي، ولا يفهم هؤلاء أنه قد يستوي ولا حاجة له، خلقنا ولا حاجة له بخلقنا، كذلك إنه يستوي ولا حاجة له بالاستواء. ولكنهم لأنهم فكروا بأن الله سبحانه وتعالى قد يحتاج إلى العرش كما هم يحتاجون إلى الكرسي، فشبهوا الله بخلقه، فقالوا لأنه لا يحتاج إذن هو لا يستوي، لأنهم لا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا مختلفا عن فعلهم هم. وهكذا فعلوا في كثير من الآيات وكثير من الأحاديث، فأبعدوها وقالوا ظواهرها تدل على الكفر وظواهرها لا يفهم منها إلا الكفر. حاشا لله سبحانه وتعالى من أن ينزل على رسوله هذه البينات ثم يقال أن ظاهرها كفر، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يجعل في كتابه كفرا، أن يدلنا أن يعرفنا بنفسه بكلام ظاهره كفر، حتى تأتي في آخر الأزمنة وبعد قرون من الزمان نابتة تغير كلام الله، تبدل كلام الله وتقول هذا هو الكلام الصحيح وهذا هو الدين السليم. فهكذا فعلوا في أحاديث وفي آيات وأحاديث الغيبيات المتعلقة بمعرفة الغيب، ثم بعد ذلك في الآيات والأحاديث المتعلقة بأمور العبادات والمعاملات أيضا فعلوا فيها كما فعلوا في تلك الأحاديث، ليس في كل الأمور ولكن فعلوا ذلك أيضا، فجاءوا إلى بعض الأحكام الشرعية وقالوا هذه الأحكام ما الغاية منها؟ لماذا أمر بها الله سبحانه وتعالى؟ أمر بها للوصول إلى النتيجة تلك، فنحن نستطيع الوصول إلى النتيجة تلك بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى، فغيروا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فبدلوا كثيرا من الأمور، واحتجوا بما يسمونه اليوم مقاصد الشريعة، اليوم والبارحة كذلك يسمونه مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت تقصد مقاصد معينة، هذه المقاصد قد نصل إليها بمخالفة أوامر الله الصريحة، وأوامر الله تلك ليس لها تلك القيمة المهمة، لأننا نصل إلى المقصد بها أو بغيرها. فجعلوا أنفسهم مشرعين مع الله سبحانه وتعالى، ولم يعظموا الله تبارك اسمه. وبهذا بالإيمان بها وبالعمل بها نعظم كلمات الله تبارك اسمه، ثم نعظم ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وما بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعظم بذلك ذلك الرسول. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى الصحابة كما رأوه يصلي، وضعوا اليد على اليد كما رأوه يفعل وكما أمرهم، قالوا كما قال، حركوا جسمهم كما حرك جسمه، ولم يقولوا له لماذا هكذا، لم يقولوا له لماذا لا نضع الشمال على اليمين، لماذا لا نضع لماذا لا نضع الأرجل بالشكل الفلاني أو بالشكل الفلاني، لماذا لا نتوجه إلى الشيء الفلاني أو إلى الشيء الفلاني، لم يقولوا ذلك بل عملوا، وبهذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه، سادوا الدنيا بأسرها بأنهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن علينا معاشر المسلمين، علينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا نبتدع، علينا أن نعمل لا أن نؤسس أشياء نصد بها عما أمر الله سبحانه وتعالى به، كما فعل الذين أخذوا بآرائهم، الذين جعلوا الدين آراء لهم، والذين جعلوا الدين أو جعلوا نصوص الوحي الشريف الوحي المقدس جعلوها أشياء ثانوية، حتى يقول أحد مشايخهم أنه أعرض في كتابه بلوغ المرام، يقول فيما معناه: أعرض هذه النصوص التي يشغب بها خصومنا أعرضنا عن ذكرها. ما هي تلك النصوص؟ هي القرآن والسنة. فيا إخواني، نحن معاشر المسلمين نعظم كلمات الله سبحانه وتعالى، نعظم هذا الشرع الشريف، نعظم هذا النبي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لنا، نعظم هذا النبي الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء، الذي ختم به، خاتمها مسك، ختامها مسك، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ختم به النبوة، وحفظ كلامه، وحفظ ما جاء به حتى من أعماله وحتى من أخلاقه وحتى من آدابه، فعلينا أن نقتدي به. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن كنا نرجو الله واليوم الآخر فعلينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس علينا أن نتبع أفكارنا ولا أفكار غيرنا ولا آراء الناس، حتى إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وسألنا عن عمل عملناه أو عن قول قلناه، نقول له: يا رب، هكذا جاء كتابك وهكذا جاء عن نبيك عليه الصلاة والسلام، ونحن عملنا، نحن عبيد لك يا رب، نحن عبادك يا رب، عملنا بما أمرتنا وقلنا بما أمرتنا وقلنا بما قاله رسولك، وعملنا بما أمرنا به رسولك، واقتدينا بآثاره عليه الصلاة والسلام، فاغفر لنا وارحمنا. يقول الشيخ: جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة، فضلا منه ومنه آخره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.